ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين